وجنات أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناه إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله.